الحمد لله ذي المعارج، والصلاة والسلام على من حذرنا من سبيل الخوارج، وعلى آله وصحبه ومن على طريقهم دارج. أما بعد، فقد أخبرنا شيخنا صبح السامرائي عن أبي الصاعقة عبد الكريم بن عباس، عن الشيخ يوسف الخانفوري، عن الشيخ محمد نذير حسين الدهلوي، عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن الشاه عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي، عن أبيه، عن أبي الطاهر الكوراني، عن حسن العجيمي، عن عيسى الثعالبي، عن سلطان المزاحي، عن الإمام أحمد بن خليل السبكي رحمه الله، عن النجم محمد الغيطي رحمه الله، عن زكريا الأنصاري، عن خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، عن شيخه إبراهيم بن أحمد البعلي، عن أحمد بن أبي طالب، عن الحسين بن المبارك، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي، عن عبد الرحمن بن محمد الداوودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن الإمام محمد يوسف ابن مطر الفربري، عن الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله أنه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء ابن يسار رحمهما الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا حديث من جملة أحاديث جاءت في التحذير من منهج الخوارج الخبيث. وهنا يتبادر إلى الأذهان ويتساءل أهل الحق والإيمان: من هم الخوارج؟ وهل كل من خرج على حاكم يعد من الخوارج؟ وهل نحن من الخوارج؟ كما يتهمنا بذلك الخصوم الذين أوتوا أنصاف العلوم. وفي جواب هذه الأسئلة أبرز هذا السؤال الذي أعيا كل دجال: ما هي أصول الخوارج؟ ما هي أصول الخوارج التي لا يكون المرء من جملتهم حتى يقول بأصولهم؟ وأقسم بالله ذي الجلال أنني ما سألت هذا السؤال لأحد ممن يتهمنا بهذه التهمة الباطلة والشبهة العاطلة فاستطاع الجواب أو تكلم بالصواب. فالويل ثم الويل لكل حاطب ليل. فإلى أحبابي وإخواني وأصحابي أسوق لهم هذه الأصول التي قررها أهل العلم الفحول باختصار واقتصار واعتصار فأقول: الأصل الأول من أصول الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة وبالذنب وبكل جريرة، فهم يكفرون شارب الخمر والزاني والسارق وكذا الجاني، ويكفرون عاق الوالدين والكاذب والنام وكذا السالب. أما نحن فلله الحمد والمنة فإننا لا نكفر بالكبائر، فقولهم فينا ليس لنا بضائر. أما الأصل الثاني من أصول الخوارج فإنهم يكفرون بالعموم، فإذا كفر الحاكم عندهم كفر المحكوم، الباد والحاضر وكذا المسافر. أما نحن فلله الحمد والمنة فإننا لا نكفر بالعموم أو التخرص المذموم أو الظن المرجوم. أما الأصل الثالث من أصول الخوارج فإنهم يرون الخروج على الحاكم المسلم الظالم إذا أتى المثالم والمآثم. أما نحن فلا نرى الخروج على الحاكم المسلم الموحد ما لم يشرك بالله أو يندد. هذا هو العمدة في الباب والقول الصواب، فمن اجتمعت فيه هذه الأصول فهو الخارجي المخذول، وما لا فلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.